في السنوات الأخيرة يزداد إنتاج شتلات الأشجار في كوريا. قد ارتفع مستوى العلمنة وتصنيع وتكثيف لإنتاج شتلات الأشجار، وتحققت نجاحات كثيرة في العمل الجماهيري لتربية شتلات الأشجار، فأنتجت كثير من المشاتل في المدن والأقضية ملايين غرسة أو أكثر من 10 ملايين غرسة من شتلات الأشجار إلى حد الأقصى بالمعدل سنويا، بحيث ارتفعت كمية إنتاجها السنوي على نطاق البلاد كلها بأكثر من 1.6 ضعف عما كانت عليه في السابق.